فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرددها حتى قال الصحابة: ليته سكت. ومن ذلك النظر في اتفاق الشهود وعدم تعارض أقوالهم والقرائن التي تحف بالشهادة، فربما وجد كان هناك تمالؤ على شهادة ما، وعلى القاضي أن يكون فطنا في اختبار الشهود، أن يكون فطنا في عندما يسمع الشهود، وإن رأى أن يفرقهما، أن يفرقهم في مجالسهم فيستمع لكل واحد على حدة حتى لا يتلقن أحدهم ما يسمع من الآخر. هذا، والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.